احسن جزء والا ملك سليمان ليس داخل في ملكه. نعم. الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى لم يسمي كلامه شيئا اصلا. ما سمى المفعول من كلامه شيئا، انما قولنا لشيء الى اردناه. اذا المفعول من كلامه هو الشيء، اما كلامه لا يدخل في ذلك. الوجه الثالث ان الايه وردت ان القران هو الذي ذكر الخلق فلا يعود عليه. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء من المخلوقات سوى القران، لان القران هو الذي ورد فيه ذكر الخلق. يعني حصل عقد الاعلام في القران، فدل على ان القران ليس داخلا في الخبر. نبع على هذا ابن القيم له اطال في هذا، اذا كنتم ما كتبتوا الموضع في البدائع 218، يعني في باقي فوائد لنفس الكلام. الشبهه الثانيه. نعم يا احمد يا محمد. ان جعلنا قرانا عربيا وقالوا جعلنا يعني خلق، جعل بمعنى خلق، ويرد عليه بان جعل بمعنى سيره، ويرد عليهم بالايه وهي وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، فلا يكون يعني قال خصال لا يمكن جهميه ان يجعل يعني الخلق خلق الملائكه اناثا، لانه مستحيل ان يخلقوا، يعني مستحيل ان الكفار يخلقون الملائكه. احسنت. يعني هو لهذا هم يقولون لبشر، يقول له من العجمة أوتيت، أنت أصلا عجم ما تعرف اللغة العربية، فإنها تعني تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى آخر غير خلق. نعم. قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا وش نوعه؟ هذا المراد به الفعل، فعل العبد، فعل يجعلون يعني يضعون، يضعون ما صار يخلقون، ما صار يخلقون، فلا تأتي بمعنى يخلقون. نعم. في شيء آخر؟ آيات يعني؟ إذا في الذي خلق السماء الذي جعل الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور الذي خلق السماء. لا. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يمكن أن نقال ولا تخلقوا الله؟ ها؟ يعني لا تصيروا ولا تسموا أو لا تقولوا. أي نعم أحسنت. نعم. وأتي بمعنى جعل خلق، بمعنى خلق إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد، ثم قال الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، فجعل ما تتعدى الى مفعول واحد فيكون معناها الخلق كما قال ذلك اهل اللغه. احسنت. يعني هي تاتي اذا تعدت الى مفعولين تاتي بمعنى اخر غير الخالق. والوجه الاول يتضح من خلال يعني هذه طريقه المتقدمين، عامتهم يجعلون القضية تحاكم إلى السياق. نعم. في شبهة ثالثة مرت معنا. لا أسامة أنا صاحبها. نعم. ما حضرت معنا؟ لا. يعني أنت تحضر يوم وتغيب يوم؟ لا والله انشغلت شوي. خيرا خيرا. أنا بالنسبة الحين شوف الأخ سعود يغيب أحيانا لكن يرجع الانترنت ويراجع. انا انشغلت تماما اليوم. ها؟ كنت منشغل جدا والله. اعانك الله وسد الخطا. نسال الله يعينك. نعم يا انس. قال بقوله تعالى نعم. قال كل شيء مخلوق. فالقران مخلوق. اي فالجواب؟ الجواب من وجهين. صلى الله عليه وسلم. إذا ليست في محل النزاع. اي لا تدفع النزاع. والوجه الثاني ها نعم اي انا صفه للانزاء وليست صفه للقران. ممتاز نعم. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يتعلم. احسنت. وبهذا قال اهل العلم كابن قتيبه وغيره من اهل العلم. والامام احمد له يعني قولا اخر فيها ما ذكرناه لكم لكن لعله يكون في وقت اخر ان شاء الله. ذكرناها مرت في صورة ثلاثة. اي طيب فرق جاء الجهمية وموقفهم من القرآن ثلاثة. نعم يا محمد. الأولى يقولون بخلق القرآن. أي يقولون بخلق القرآن. نعم. والفرقة الثانية واقفة. والفرقة الثالثة اللفظية. أحسن. ما هو سبب حدوث الفرقة الثانية والثالثة؟ ها؟ نعم يا أبا سلمة. لما كان في عهد كان ينتشر والمعتصم. كان هناك كانوا يقولون الخلق. فلما أتى التوكل ونشر استطاع أن يغلبوا القول بخلق القرآن فتستروا بالوقف. أي فستروا إما أن يقولوا بالوقف على سبيل الورع كما يزعمون أو أن يقولوا باللفظ لفظي في القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن الواقفة قال هم شر من الجهمية استتروا بالوقف. طيب العلماء قالوا هذا لكن هل هذا فعلا هو الواقع؟ ليس هذا الواقع. العلماء قالوا انهم وقفوا او قالوا باللفظ استتارا وليس صحيح. هم يقولون بخلق القرآن. العلماء قالوا هذا لكن الكلام هذا هل هو صحيح فعلا؟ ها؟ يعني اهل السنة ما تجنوا عليهم؟ طيب كيف نثبت هذا؟ أن محمد بن شجاع بن الثلجي أيه الثلجي هو الإمام الواقف حينما قبل أن يموت أوصى بثلث ماله وقال ليوقف على من قال أن القرآن مخلوق. وهذا يدل أنهم في الظاهر كانوا يتوقفون لكن في الباطن كانوا يؤمنون بأن القرآن مخلوق. أحسنت. يعني كتب هذا في وصيته فمعنى أنهم يعتقدون هذا وأن أهل السنة ما تكلموا إلا عن خبرة وعن علم. يعني عند موته يقول هذا ثلثي اللي ما يقول القرآن مخلوق لا تعطونه منه. حتى يذكر شيخ الإسلام أنهم كانوا في بعض الحروب مع العدو مع اليهود والنصارى مع النصارى إذا أرادوا أن يستنقذوا الأسير وهو في أيدي النصارى قالوا تقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ إن قال غير مخلوق تركوه. ذكر هذا عنهم شيخ الإسلام. وإن قال القرآن مخلوق أنقذوه من العدو. الأصناف الواقفة ثلاث أصناف يعني أشخاصهم بأفرادهم. ها نعم يا صلاح. الأتباع هؤلاء الجهال هم الأتباع. ما يدل على فساد قولهم الواقفة أنهم لا يعرفون هل كلام الله في المصاحف أم لا. ومنها من أن كلامهم هذا ينجر على جميع صفات الله عز وجل. أي. على كلام الله فقط على جميع صفات الله. أي. فإذا قلنا أن الكلام ما ندري هو مخلوق أو غير مخلوق. طيب والسامع والبصر فيكون كل في صفات الله ينطبق عليها هذا. أيضا أنهم جهلوا من الصحابة القرآن كلام الله. عمر بن دينار كم ذكر قبل من 70؟ من 70 سنة. وأدرك جلة من الصحابة رضي الله عنهم. القسم الثاني اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، كذا يا محمد؟ نعم. طيب، وهل كلام هذا في شيء؟ نعم. ها؟ قال ما معنى رحمه الله تعالى: من قال أن لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع فهو جهمي، ومن قال أن لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أي لماذا الإمام أحمد منع منها كلها؟ اللي يقول باللفظ واللي يقول بعدمه، اللي يقول بالخلق واللي يقول بعدمه. لأنه يحتمل اللفظ اللي هو صوت الإنسان، ويحتمل المفروض الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل. فهم أرادوا من هذا، هم أرادوا من هذا أن يزعموا أن القرآن مخلوق، وكما يقال لا يمسك عليهم شيء، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. من هو أول من قال باللفظ؟ محمد بن حسين الكرابيسي. أي الكرابيسي، بدعه علماء السلف وذكروا يعني ما عنده من البدع، نسأل الله العافية والسلامة. في قضية يعني لولا أنها تكلم فيها في هذه السنوات القريبة ما احتجنا إليها، هي قضية قتل خالد القسري لمن؟ للجعد بن درهم. خالد القسري قال ضحوا لما خطب يوم العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. هذه القصة مشهورة، ومن أحسن من كتب فيها، من أحسن من كتب فيها الشيخ محمد التميمي، له كتاب اسمه مقالة التعطيل والجعد بن درهم. مقالة التعطيل والجعد ابن درهم، هذا من أحسن من جمع فيها. أرحمك الله. الجعد بن درهم أصله منين؟ أصله خراساني من فارس، أصل خراساني من فارس. والفرس انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن وحسن إيمانه، ومنهم من أسر النفاق والكفر. لماذا؟ لأنهم يرون أن العرب لا قيمة لهم، فكيف جاءوا وهدموا عروشهم؟ والحقيقة ليس العرب هم الذين هدموا عرشهم، وإنما المسلمون، وإنما المسلمون. العرب لما كانوا عرب كانوا لا قيمة لهم، ليسوا أتباع فقط وإنما أذناب لهم، حتى كانوا يجعلونهم يتقاتلون بالنيابة عنهم. لكن لما جاء الإسلام تغير العرب. ولهذا يقول ابن الأثير، يقول ابن الأثير في الكامل 5429، يقول قيل إن الجعد كان زنديقا، يعني هذا من النوع من الفرس الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا غيره. وعظه ميمون بن مهران فقال: لشاه قباد أحب إلي مما تدين به. شاه قباد ملك الفرس، يقول لشاه قباد أحب إلي مما تدين به، يعني ميمون بن مهران، يعني أنه أحب ملك الفرس، حب عندي ترى من دين الإسلام. إيش معنى هذه؟ ها؟ الكفر، نسأل الله العافية. إذن هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فقال ميمون بن مهران: قتلك الله وهو قاتلك. دعا عليه، دعا عليه أن يقتل. قال وشهد عليه ميمون بن مهران فطلبه هشام وسيره إلى خالد القسري فقتله. إذن ايش يقول الجعد بن درهم؟ لشاه قبال أحب إلي مما تدعو أو مما تدين به. من اللي وعظه من العلماء؟ ميمون ابن مهران. فلما لم يستجب دعا عليه فقال له قتلك الله والله قاتلك، وفعلا قبل الله دعوته. ويقول ابن الأثير أيضا قيل إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك، فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري وهو أمير العراق وأمره بقتله، فحبسه خالد ولم يقتله، فبلغ الخبر هشاما فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن يقتله. وفي بعض الروايات أنهم جاءوا إلى عبد الملك، إلى هشام بن عبد الملك، وقالوا له إنه تعب. قال عجيب، مثل ما قتل الآن، فأمر بقتله. وهشام بن عبد الملك ذكر أهل التاريخ كما في الكامل من الأثير 5263 وسير أعلام النبلاء 5124 قالوا كان هشام شديدا على أهل البدع، كان هشام شديدا على أهل البدع. يعني انتبه هالنقطة دي يا أخوان، هذه خلى في ذهنك، ما هو شديدا؟ إيش عليه؟ على أهل البدع. لا، وهذه ليست المنقبة الوحيدة له. الكامل ابن الأثير 5263 والسير المجلد 524. إذن هشام كان إيش؟ شديدا على أهل البدع. أيضا هو الذي قتل غيلان الدمشقي، هو الذي قتل غيلان الدمشقي عندما أظهر القول بنفي القدر، لأنه أظهر هذا في عهد عمر بن عبد العزيز فاستتابه عمر فتاب، والذي يظهر أنه تاب ظاهرا خوفا من عمر. ثم لما جاء أتى عمر أظهر المقولة من جديد، فناظره الأوزاعي، أحضر له الأوزاعي فناظره، فأفتى الأوزاعي الإمام الأوزاعي بقتله، فأمر به هشام فقطعت يداه ورجلاه، ثم أمر به فصلب. وقصة عمر بن عبد العزيز معه إن رغبتم تراجعونها تجدونها في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المجلد الثاني 429، والشريعة للآجري 228. الشريعة للآجري 228، والتنبيه والرد للملطي 168. والتنبيه والرد ترى من أهم كتب الفرق يا أخوان، التنبيه والرد للملطي الشافعي من أهم كتب الفرق، التنبيه والرد الملطي هذا من أهم كتب، لأنه من الكتب المتقدمة. قالوا وضمن كتابه كتاب خشيش بن أصرم، خشيش بن أصرم هو أول من ألف في الفرق، وكتابه غير موجود الآن، يعني الله أعلم أين هو، لكن خشيش بن أصرم، لكن من فضل الله أن الملطي ضمن كتابه التنبيه والرد كتاب خشيش بن أصرم، فلهذا صار الكتاب له قيمة. 168 يعني من الكتب المهمة في الفرق التنبيه ورد للملطي وكتاب مقالات الإسلامية للأشعري هذول من الكتب المهمة جدا حتى أن شيخ الإسلام لما ذكر كتاب مقالات الإسلاميين قال والأشعري خبير بالمقالات فإذا اجتمع خبرة وثقة من أوائل من ذكر قصة قتل خالد قصة قتل الجعد بن درهم من أوائلهم الدارمي وبين الدارمي عليه رحمة الله في وبين الجعد 28 سنة فقط وهو عندما ذكرها يحكي اتفاق الناس يحكي اتفاق الناس وش يحكي اتفاق الناس على هذا القتل وليس هو فقط ويعني حتى جميع العلماء كلهم يثبتونها يقول شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية وقتل الجعد هشام بن عبد الملك في خلافته بعد لا ولما ظهر هذا القول في أوائل الإسلام قتل من أظهره وهو الجعد بن درهم يوم الأضحى فقتله خالد بن عبد الله القسري برضا علماء الإسلام ويقول ابن النديم في الفهرست وقتل الجعد هشام بن عبد الملك في خلافته بعد أن طال حبسه في يدي خالد بن عبد الله القسري فيقال إن أهل الجعد رفعوا قصته إلى هشام يشكون ضعفه وطول حبس الجعد فقال هشام أحي هو بعد وكتب إلى خالد في قتله فقتله يوم الأضحى وجعله بعد بدلا من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبر بأمر هشام الفهرست بن النديم صفحة 401 وذكر هذا ابن القيم وذكره ابن العماد الحنبلي في كتابه وش كتاب ابن العماد الشذرات شذرات الذهب 169 وأيضا ابن عساكر في تاريخه المختصر 5 صفحة 50 وذكره البخاري في أفعال العباد وفي التاريخ الكبير وذكره الخلال في السنة يعني أهل السنة كلهم استفاض هذا الخبر عندهم فلا ينفيه أحد ولهذا قال الذهبي هذه القصة مشهورة قصة من؟ أي احفظ لي هالكلمة قال ابن القيم وين أبو سلمة تبعك الأبيات هذا ها؟ قال ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة هذه التاج نحفظها جميعا أنا وإياه شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان يعني أصحاب السنة كلهم أهل السنة كلهم شكروه على هذه الضحية شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يعني هي قصة مشهورة عند إيش؟ عند أهل السنة، ما أحد ينكرها، حتى المؤرخين لا ينكرونها. شيخ ذكال تحت ولا ها؟ ذكال ولا بس ما هي بالمشكلة حمزة. أنت فطنتن للقذافي قبل أن يهلك، حكم على أناس قال هؤلاء يقتلون بالرصاص، أما فلان وفلان فظننا أنه سيعفو عنهم، قال أما هؤلاء فيقتلون بالسيف كل واحد. هم إن شاء الله نرجو أن يكونوا لهم الشهادة إن شاء الله. عبد الملك بن مروان قتل معبد الجهني لأنه أول من تكلم بالقدر في البصرة. أي قتل معبد الجهني. يعني حكام بني أمية ترى لهم جهود في محاربة البدع، لا أقول كلهم لكن منهم. أي أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني. وودي أن تنتبهوا لنقطة يا أخوان، معبد الجهني كان عابدا وكان يتعلم، لكن يبدو والله أعلم أنه كما ذكر يتقفر العلم، لكن يبدو والله أعلم أنه أصابه شيء من العجب فترك أهل العلم وبدأ يختار ما يشاء حتى وقع في الضلال نسأل الله العافية والسلامة. يقول ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب أهل العلم، كتابه الإشراف على مذاهب أهل العلم المجلد الثاني صفحة 157 يقول: قال يزيد بن هارون جهم كافر، أظن مر علينا هذا الاسم يزيد بن هارون، ها مر علينا، وين هو في مر؟ ها هذه واحدة، وفي ثانية عندما أراد المأمون أن يقول بخلق القرآن أي لولا يزيد بن هارون لأظهرت. قال: قتله سالم بن أحوز بأصبهان على هذا القول، يعني على قتل جهما على هذا القول، جهم كافر، قتله سالم بن أحوز بأصبهان على هذا القول، يعني يقول بأن القرآن مخلوق. سالم بن أحوز. مر معكم أن الإمام أحمد يقول ثلاثة علوم ليس لها أسانيد، ليس لها أصول، يعني أسانيدها ليست مثل الحديث: المغازي والملاحم والتفسير. قال شيخ الإسلام الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام على هذا الكلام: يعني معنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة. إذا ما هو الضابط، ما هو المعيار لقبول الرواية التاريخية؟ أنا كل كلامنا هذا لنصل إلى هذه النقطة. هل الرواية التاريخية المعيار لها كالمعيار لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. الجواب يجيب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تلخيص الاستغاثة، تلخيص الاستغاثة في الرد على البكري صفحة 16 و17. مهم الجواب ذا جدا، الضابط ذا يريحك كثيرا. شيخ الإسلام بن تيمية شو يقول؟ يقول إذا فإذا كان الشيء مشهورا فإذا كان الشيء مشهورا وتعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره. إذن المعيار لصحة الرواية في السيرة وضعفها الشهرة وتعدد الطرق، اثنين. إذا كانت مشهورة ومتعددة الطرق انتهى الأمر، خلاص مقبولة. طيب هذه القاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام، لهذا بعض طلاب العلم في هذا الوقت عندهم يعني اللي عندهم شيء في من دراسة علم الأسانيد والرجال ظنوا أن هذا المعيار الذي يطبق على الحديث هو الذي يطبق على أي على التاريخ. لا، الرواية التاريخية. الرواية التاريخية إيش قال عن الشيخ الإسلام ضابطة؟ يقول فإذا كان الشيء مشهورا هذا الطرق فهذا مما يرجع إليه العلم بخلاف غيره. نعم، مر معنا كلام الذهبي. إيش قال الذهبي؟ قلت لكم انتبهوا الكلمة. قال هذه قصة مشهورة رواها قتيبة ابن سعيد والحسن ابن الصباح. قتيبة رواها قصة قتل الجعد، هذا كلام الذهبي. إيه، رواها قتيبة ابن سعيد والحسن ابن الصباح وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن أبي سفيان المعمري. شوف تاريخ الإسلام من الذهبي، الوفيات من 101 إلى 120، المجلد السابع، تاريخ الإسلام من الذهبي المجلد السابع صفحة 337. وذكر هذا أيضا في ميزان الاعتدال 1399. شو ذكر؟ ذكر إيش؟ الشهرة. أي، ومثله ابن كثير في التاريخ قال وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ. وش ذكر؟ شو ذكر يا صلاح؟ قصة قتل الجعد. قال وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وعبد الله بن أحمد، وذكره ابن عساكر في التاريخ البداية والنهاية 9 صفحة 350. إذن القصة مشهورة وكذلك متعددة ماذا؟ الطرق. وهو الشرط الثاني ذكر هذا الذهبي في كتاب العلوم، تعدد الطرق. انظر مختصر العلوم للذهبي صفحة 134. قال الألباني، الألباني هو الذي حقق مختصر العلو، قال عند الرواية الأولى من هاتين الروايتين، اكتب كلام الألباني، قال لكنه، هو ذكر الروايتين الذهبي كلاهما، قال لكنه عند الرواية الأولى يتقوى بالذي بعده، لكنه يتقوى بالذي بعده. فإن إسناده خير منه، يعني إسناد الرواية الثانية أجود من إسناد الرواية الأولى. قال ولعله، هذا كله كلام الألباني، ولعله لذلك ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. نفس صفحة 42 في تعليق على مختصر من قدامة يقرر نفسها القضية من قدامة. تعرفون من كتبه شيء؟ اللمعة في الاعتقاد من كتبه وإثبات صفة العلو من كتبه. رد على من كره الخلق الصوفية. هذا للسجزي في له رسالة في إثبات أن القرآن كلام الله. يقول بس اسمعوا كلامه، يعني هو يؤكد على كلام شيخ الإسلام السابق، أو أن شيخ الإسلام وافقه لأنه قبل شيخ الإسلام. يقول: واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواتر الذي يحصل به اليقين أن يوجد عدد التواتر في خبر واحد، بل متى نقلت أخبار كثيرة في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضا ولم يأت ما يكذبها أو يقدح فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنته، فقد حصل التواتر وثبت القطع واليقين. هذا يتكلم عن الروايات التاريخية، صفحة 42. ثم قال: فإننا نتيقن وجود حاتم، حاتم الطائي، وإن كان لم يرد بذلك خبر واحد مرضي إسناده لوجود ما ذكرنا، وكذلك عدل عمر وشجاعة علي وعلم عائشة رضي الله عنها، وأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر وأشباه ذلك، لا يشك في شيء من ذلك. يعني المقصود من هذا يا أخوان أن قصة الجعد قصة ثابتة، لأنها شرط الصحة وردت فيها أو اجتمعت فيها الشهرة وتعدد الطرق، وأن من الخلل الموجود أن يحكم عليها كما يحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن تكلمنا عن هذا؟ لأن في أحد الأشاعرة المعاصرين، تعرفون أنتم الأشاعرة يزعمون بأن القرآن مخلوق لكن لا يصرحون به، حتى قال قائلهم: لا تقول القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، يعني ولا في أحد يتستر على عقيدته مثلهم. المقصود أن أحدهم في هذا العصر أراد أن يبطل هذه القصة فقال: أسانيدها مظلمة ولا تثبت للنقد الحديث. هو يعرف، يعني هو ليس جاهلا هذا الرجل، هو يعرف، لكنه أراد أي التشكيك فيها. فنحن نقول: لا، هي إيش يا مرشد؟ صحيحة. لماذا؟ لأنها اجتمع فيها الشهرة وتعدى الطرق. منهم من العلماء اللي قال يكفي هذا، هذا فهم الرواية صح، الرواية التاريخية، شيخ الإسلام والذهبي وابن قدامة وابن كثير فعله يدل على هذا، والشيخ الألباني قوله يدل على هذا، لأنه قال: ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. اللي بقيت قضية واحدة، يقول الأشعري ولا تثبت النقد الحديث. هو يعرف، ترى ما هو جاهل، هو هذا الرجل هذا عنده علم لكنه يريد شيئا. ايش نقول له يا أبا بسام؟ نقول: من سبقك أعلم منك وكان أقرب من القصة قد أثبت شهرته. وفرق بين الروايات الحديثية والروايات التاريخية. نعم. بقيت قضية واحدة عشان نقرأ الآيات، موضوع الإنزال. ذكر الشيخ آيات متعددة في النزول والإنزال. ومن أكثر من جمعها قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، جمع أكثر من 18 آية في الإنزال. والإنزال هو نزول الشيء من العلو إلى السفل، وكما مر معنا ويمر وسيمر ونكرره كلما جاء وقته، أن النزول ورد بثلاثة أحوال: الأول مقيد بالله عز وجل، الثاني مقيد بخلق الله عز وجل، الثالث مطلق. فما كان مقيدا بالله فهو صفته، وهذا خاص بالقرآن الكريم. وما كان مقيدا بخلق الله فهو مخلوق، وما كان مطلقا فهو مخلوق. قال الشنقيطي: وقد دل استقراء القرآن العظيم، وقد دل استقراء القرآن العظيم، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا، على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه، إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك، أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى. مثل ثم قال مثل قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين. ثم قال: ولا يخفى أن الله جل وعلا ذكره لهذه الأسماء، ذكره لهذه الأسماء العظيمة لا يخفى أن ذكر الله جل وعلا لهذه الأسماء العظيمة بعد ذكر تنزيل هذا القرآن، بعد ذكر تنزيل هذا القرآن العظيم يدل يدل بإيضاح، يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم، على عظمة القرآن العظيم وجلال شأنه، وجلال شأنه وأهمية نزوله، وأهمية نزوله. أضواء البيان 27. وهناك كلام لشيخ الإسلام قيد فيه القضية أيضا، جميل كتابته، يقول: ولم يخبر عن شيء، يعني الله عز وجل، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. الفتاوى 12 97 و200. من الآية التي ذكر الشيخ قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربي. استدل شيخ الإسلام بأن هذه الآية دليل على أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، قال شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه، قال شيخ الإسلام: وإذا كان، وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم، علم أنه سمعه منه، علم أنه أي معناه أن الله تكلم به. قال: ولم يؤلفه هو، ولم يؤلفه هو. وهذا بيان من الله، وهذا بيان من الله أن القرآن، أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين، أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين سمعه روح القدس، سمعه روح القدس من الله ونزل به منه. الفتاوى 12-124. ولهذا قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن 4962، قال: فليس بين جبريل وبين الله واسطة، فليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة. أحكام القرآن 4962. ويدل لذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود، رواه البخاري معلقا ورواه أبو داود مسندا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. فأول من يفيض جبريل، فيأمره الله عز وجل بما يريد، فإذا مر بالملائكة قالوا: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فأثبتوا أنه يقول. وأمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك تقول: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحي يتلى، ولشأني في نفسي أحقر من ذلك. يعني ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيريه الله رؤيا وما ظنت أنها ينزل فيها وحي. نعم، نقرأ الآيات يا شيخ. آية الإنزال، إيه، من اللي قبلها من آيات القرآن. كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إيه، من أول آيات القرآن، كلام في القرآن. نقرأنا أول آيات القرآن. ويوم يناديهم فيقول ماذا؟ انتهينا من آيات الكلام. إذن معناه وقفنا، وقفنا على آيات النزول. نعم، اقرأ آيات النزول. نحن نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام علشان ما نطيل فيها، خلاص نفهم من أنزله أن الله تكلم به، ما دام مضيف إنزاله إلى الله فالله تكلم به. نعم، قال: وهذا كتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم، أنزلناه، فأضاف إنزاله إليه سبحانه جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه أيضا نفسها الإنزال من الله عز وجل، يدل أي على أن جبريل سمعه من الله. يعني كلام شيخ الإسلام يشرح لنا الآيات كلها، بس ودنا نعيده نستذكر. نعم. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. قال: والله أعلم بما ينزل، ثم بينه فقال: قل نزله روح القدس إيش؟ من ربك، فأضافه إلى الله عز وجل. إذن هو كلامه سبحانه جل وعلا، فنقول روح القدس سمعه من الله. فنقول ماذا؟ أنا ودي نكرر العبارة يا أخوان: روح القدس سمعه من الله، روح القدس سمعه من الله. فمجرد ما نسمع نعلم أنه قال نزله روح القدس من ربك، نعلم أن روح القدس جبريل سمعه من الله عز وجل. نعم. وأن الله تكلم به، ولهذا أنكر الله على من قال إن الذي يعلمه بشر. وما في أحد مدح بالأمية إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أي حتى لا يتهم بشيء آخر أنه تعلمه من فلان أو علم. نعم. انتهى. إلى الآن وجوه يوم الناظر إلى هذا المضارع. إن شاء الله درس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أنزله روح القدس من ربك، إيش نقول؟ سمعه جبريل من الله عز وجل. يعني هذه يعني نريد الأخ سعود جزاه الله خير أن يذكرنا بها في الدرس القادم. خلاص، جزاكم الله خير، الله يديم ثبتنا وإياه.